الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأحب أن أبدأ في أول الدرس أن الكتاب هذا كما ذكرت ضمنا في الأمس إنما اختير النظم من أجل أن يحفظ، من أجل أن يحفظ، والعلم لا يستقر في الصدر إلا إذا كان محفوظا. أما العلم إذا كان هكذا مثلا تذكر المساعي أو تذكر هكذا تعريف ثم أول وثاني هذه ما تفعل، وإنما الحفظ أو العلم لا وقره في الصدر. لذلك أوصي إخواني أن يعتنوا بهذا النظم، هو ليس بالطويل، يعني 13 بيتا و100 هذه ليست بالطويلة، وتزيد عليها لامية ابن مالك رحمه الله ببيت واحد، لامية فيما يذكر 14 بعد 100، هذه 13 و100، إذن لا ينقص إلا قدر بيت واحد، وقد ضمنه كما ذكرت بالأمس جملة مسائل اللامية. أما ما يسأل عنه البعض من جهة التحضير للدرس ونحوه فأقول قد لا نحتاج إلى التحضير، لأن الطريقة التي ستسلك إن شاء الله في الصرف قد تكون مغايرة أصلا وفرعا من الطريقة التي كانت في النحو شرح الملحق. هناك استصعب كثير الدرس من جهة الإطالة ومن جهة التفاصيل ومن جهة العلل ونحوها، ورغبة عند أو وقوف عند رغبة كثير من الطلاب أن يبقى الصرف كأصل، لأن المثل للمبتدئين فيكون الشرح موافقا لنفس المثل، لا يكون زائدا عليه ولا يكون مخلا. والذي سوغ لي في الملحى المتوسع كثير ما شاء الله من طلاب دار الحديث، وبعضهم قد يحفظ الألفية وبعضهم درس قطر الندى ونحو ذلك، والنحو له دروس يعني كثير قد يكون درس الأجرومية ولو لم يستوعبها عنده نوع الماء أو عنده ملكة ولو قلت في فن النحو. أما الصرف فلا يكاد أن يعرف درس في فن النحو إلا ما شاء الله في الدروس الخاصة في بيوتان العلم ونحو ذلك. ومن أراد أن يحضر الدرس إن تمكن من أن يجد حل المعقول الذي هو شرح نظم المقصود، وهذا موسع جدا كما ذكرت، حل المعقود في نظم المقصود لعليش محمد بن أحمد بن عليش معاصر لي وبل قريب صاحب للنظم أحمد بن عبد الرحيم. لذلك يقول قال النظم حفظه الله تعالى في الشرح لأنه قرينه وزميله، لكنه موسع، لكنه موسع، فيكون قد عكفنا فيما صنعناه في مسألة النحو الملحق، كان الشرح بأيدي الطلاب كشف النقاب وهو مختص، وكان الشرح أوسع، والآن يطلبون مني أن أقتصر ويكون الشرح الذي بأيديه أوسع من الشرح الذي يسمعونه، فيكون عكس ما كان سابقا في شرح الملحق. ولذلك من أراد أن يحضر فيأخذ مثلا متن البناء أو متن تصريف عزي، متن البناء هذا عليه شرح موسع الأساس مطبوعات مصدر حلبي، وهو أوسع من شرح عليش على نظم المقصود، يعني لا يستفيد منه الطالب المبتدئ، بل هو للطالب المبتدئ أو المتوسط. أما المبتدئ فيبقى النثر نفسه، يعني يحفظ الأبواب 6 و7، لأنه ذكر أن أبواب فن الصرف 35 بابا وخرجها بابا بابا، ممكن أن يحفظها الطالب مع نظم المقصود، يعني يعددها. وتصريف عزي له شرحان فيما طلعت عليه، شرح الكيلاني وشرح التزاني، الكيلاني هذا مختص قطع عبارة فقط، والتزاني سعد الدين الملة مسعود بن عمر هذا شرحه شرحا متوسطا لكنه من جهة التدقيق والتأصيل أجود من شرح الكيلاني، لذلك وأظنهم موجودين في مكتبة الفيصلية، شرح التزاني على تصريف عزي والبناء هذا مطبوع أيضا مع تصريف عزي، المثل مع المثل وشرح منفصل. أيضا يمكن أن ينظر الطالب تحضيرا للدرس شد العقل مثل الفصل الحملاوي، فانه على الطريقة العصرية من جهة ترتيب وتأصيل وسهولة العبارة ونحوها. كذلك دروس التصريف لمحيي الدين، محيي الدين عبد الحميد له كتاب أصله هو الملحق في آخر ابن عقيل، ابن عقيل هناك ابن مالك أو ابن عقيل نفسه في شرحه للألفية اختصر اختصارا مخلا في باب الصلاة، لذلك يذكر البيت والبيتين والسبعة ويذكر سطرين وثلاثة وأربعة أم لا يزيد عن ذلك. فمحيي الدين لاحظ أن ثم أبواب أو مسائل كثيرة ذكرتها ابن عقيل فذيل على شرح ابن عقيل بتغيير جيد ومفيد، بل هو من أحسن ما قد يكون كتب في القرن المتأخر هذا، يعني على طريقة الحملاوي لكنه جمع مسائل عدة، هذه جعلها لبنة لكتاب سماه دروس التخريج أيضا مطبوع، والجزء الأول الذي طبع منه وهو نفيس وغاية خاصة للطلاب المعتادين على مسألة الدراسة الأكاديمية يفيدهم كثير، خصصه في الأفعال لم يذكر أي مسائل الأسماء لما خاص في باب الأفعال الناقص الواو والمثال إلى آخره، فمن أراد التخريج فقد يرجع إلى بعض هذه الكتب أو إلى جميعها. ختاما نقول من أراد الإتمام الصرف من قبل جرس الله للمثل الشافي وشروط، لذلك يقولون من أراد أن يستغني بكتاب أو أن يجمع كتاب ويطلق عليه أنه يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه فعليه بشرح راضي على شافية بن الحارث، هذا مطبوع في 5 مجلدات أو أقل، أنفس كتاب في فن الصرف مع ما يذكر فيه أو من الشروح التعليقات على كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. نقول أخذنا بالأمس المبادئ العشرة في فن الصرف، أخذنا المبادئ العشرة في فن الصرف، وقلنا حد الصرف له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي محصور في واحد الذي يجيب يشير، نعم، التغيير والتحريف، هذا الصرف أو التصريف هما بمعنى واحد عند المتأخرين بمعنى التغيير والتحريف، وفي الاصطلاح نعم هذا من جهة كونه علما ومن جهة العمل والصناعة، نعم برحمن وهذا الذي يعلم، هذا المهم عندنا تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، تحويل المقصود به تغيير والمصدر الواحد أو الأصل الواحد مقصود به. الآن نقول يطلب الدرس أن يخصص وسيخصص إن شاء الله، لكن لابد من مراجعة، لابد من الحفظ، لابد من المذاكرة، وإلا ما نكون على الأصل، ليس كذلك؟ الآن الإلحاح أن يكون الدرس مختصرا ليس كالملحق، أقول أجبت إن شاء الله وأعد على قدر المستطاع أن يكون مسهلا مبسطا إلى آخره، لكن لابد من التجاوب، إذا ما الفائدة أن ندرس 3 أيام ودرس مختصر ويحفظ إلى آخره متن ثم لا يفهم على وجهه الصحيح، ثم كيف نشرح في فن الصرف ونحن لا نعرف معنى الصرف؟ هذا قبيح، طالب علم يدرس فن ما ثم يقال له ما معنى الصرف او يشرح يعني ندع المسائل الجنس والفصل الى اخره، صور لي بفهمك العام ما هو فن الصرف، فاذا ما اتى كيف يجيد الابواب التي ستاتي هذا فيه صعوبه. تحويل الاصل الواحد، ما معنى الاصل الواحد؟ المصدر والتثنيه والجنس والنسوه تصغير النسوه. نعم نعم إذن يكون أطلق من الأصل الواحد ليجمع بين المذهبين مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، لأن تحويل المصدر عند البصريين وتحويل الفعل الماضي عند الكوفيين، فلئلا يخل بأحد المذهبين قال تحويل الأصل الواحد، قلنا يحتمل معنى آخر وهو أن يكون المراد به المصدر وغيره، ويفسر غيره هنا بالمفرد لأنه يحول إلى التثنية والجمع، زيد هذا تحويل يحول إلى زيدان إذا أريد به المثنى، إلى زيدون إذا أريد به الجمع، كذلك الاسم المنسوب إذا أردت أن تنسب اسما إلى محلة أو قبيلة نحوية قريش، تنسب رجل إلى قريش تقول قرشي، ما هو الأصل الواحد؟ الاسم الذي تريد ان تنسبه المنسوب، اما المنسوب اليه هذا الذي حول اليه، هو الذي حول اليه. تقول جاء رجل قرشي، رجل قرشي، رجل هذا هو الاصل الواحد، فقرشي هذا الفرق، حولت رجل الى قرشي، قرشي هذا يدل على رجل منسوب الى قريش، لذلك يعمل عمل عمل الفعل. اذن الاصل الواحد يفسر على الصحيح والافضل ان يقال المراد به المصدر وغيره، ليشمل التصرفات والتحولات من المصدر الى الفعل او الوصف، والمفرد مثلا الى المثنى والتثنية، وكذلك في النسب، وكذلك في التصريف. تحويل الاصل الواحد الى امثلة مختلفة، كل امثلة المراد بها نعم رمزي الابنية والصيغ، والمراد بها الكلم باعتبار هيئتها، والمراد بهيئة الكلمة الذي لا حد يجيب هكذا مراد المراد بهيئة الكلمة عدد حروفها وترتيبها وحركاتها المعينة وسكونها وحروف الزائدة إن كانت من الحروف الزائدة والحروف الأصلية، كل في موضعه. إلى أمثلة مختلفة، الاختلاف والتنوع هنا باعتبار الهيئة والأوزان. تقول ضرب ويضرب واضرب، هذه وضارب ومضروب وضراب ومضراب، هذه تختلف باختلاف الأوزان ولها معاني خاصة. إلى أمثلة مختلفة لمعان، اللام هذه ماشي اللام للتعليم، يعني هذا الاختلاف وهذا التنوع إنما هو لأجل حصول معاني. هذه المعاني متحدة أم مختلفة؟ مختلفة، مختلف، لأن المعنى الماضي دلالة على حدث وقع في الزمن الماضي مغاير للدلالة أو لصيغة تدل على حدث وقع في الزمن الحال أو في الزمن المستقبل. إذن لمعان مقصودة مختلفة ليست متحدة، لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، لا تحصل تلك المعاني إلا بهذه الصيغ وبهذه الأبنية. موضوع علم الصرف نعم مفردات اللغة العربية، والمفردات يبحث عنها من كم جهة؟ من جهتين، الأولى قبل أقول موضوع علم فن الصرف المفردات العربية أو مفردات اللغة العربية من حيث نعم صياغتها لإفادة المعنى. نعم، إذا الجهة الأولى يبحث عن هذه المفردات من حيث كيفية صياغتها، كيف نصوغ الفعل الدال على الحدث الواقع في الزمن الماضي أو تأتي على وزن فعل أو فعل أو فعل، كيف نصوغ الفعل المضارع الدال على المتكلم على الغائب على المتكلمين تأتي به بكذا وكذا، كيف نصوغ الفعل الأمر أو فعل الأمر من الضرب مثلا إلى آخره، اسم الفاعل اسم المفعول، إذا كيفية صياغتها لإفادة المعاني. الثاني نعم الأحوال العارضة، الأحوال العارضة لها لهذه الصيغ مثل تقييم طول مثلا نأتي بفعل على وزن فعل مثل قال على وزن القول، القول على وزن فعل، تقلب الألف الواو تقلب الألف للفتاح ما قبلها. نعم إذا قيل إيه به الفعل الماضي من القول تقول قول على وزن فعل، إذن هذا البحث الأول من حيث كيفية صياغتها لإفادة المعاني، قول فعل ماضي يدل على وقوع الحدث وهو القول في الزمن الماضي لا اشكال، هذا الصيغه اعترها اعلان وهو كون عين الكلمه واوا محركه مفتوحا ما قبلها، والقاعده انه اذا تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت الواو الف، كذلك من البيع تقول بايع بيع على وزن فعل، هذه الصيغة لإفادة المعنى. ثم تقول اعتراف إعلان، وهو كون عين الكلمة ياء مفتوحة، وإذا تحركت الياء وفتح ما قبل قلبت ألف. الأول كون على وزن قولة وبيع، نقول هذا يتعلق بالبحث الأول، وهو كيفية صياغة هذا الوزن لإفادة المعنى الخاص. الثاني الذي هو التصريف، تغيير أو إبدال أو تحويل الواو ألفا، نقول هذا حال وصفة اعترى الوزن، اعترى الوزن. ما المراد بالمفردات أو مفردات اللغة العربية؟ مفردات جمع مفردة باعتبار المعنى، قلنا هذا قول مفرد المراد به الكلمة، والكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. هل الصرف يدخل كل المفردات الاسم والفعل والحرف أم هناك تفصيل؟ نعم رائع. والفعل الاسم المتمكن والفعل المتصرف. أخرجنا بهذا القيد كم نوع؟ ثلاثة. الأول الاسم، سؤال معين لمعين. نعم الاسم المبني أخرجناه. ثالث ثلاثة أشياء أخرجنا: الاسم المبني و نعم الفعل الجامد و نعم الحرف بأنواع. هذه ثلاثة أشياء فرضت بتحديد نوعية المفردات التي يدخلها الصرف، حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف الحرف. حرف وشبهه، شبه الحرف مراد به الفعل الجامد. الفعل الجامد لا يدخله تصريف، لماذا؟ لكونه ليس مشتقا، ليس عندنا تغيير. نعمة ليس هناك مصدر، ليس هناك اسم فاعل، ليس هناك اسم مفعول، ولا فعل مضارع ولا فعل أمر، إذن لا يتصرف، هو جامد لا يتغير. فإذا كان الفعل الجامد لا يتغير كيف نغيره ونحوله إلى أمثلة مختلفة؟ هذا يمتنع، هذا يمتنع. كذلك الحرف لا يوصف به معاني خاصة في الدلالة على الماضي والحال والاستقبال، إذن هو جامد. الاسم المبني هذا لا يدخله تصريف، والفعل الجامد لا يدخله تصريف، والحرف بأنواع لا يدخله تصريف. باختصار أورد على الاسم المبني ذا وتاء والذي والتي، أنها تليت فقيل ذاني وثاني واللذان واللتان، وصغر ذي وثي والذي والتي. من يجيب باختصار؟ نعم المن. نعم نعم نعم نعم ومصغرة الحقيقة. نعم إذا سلمنا أنها مثناه حقيقة أو مصغرة حقيقة فهي شاذة، يعني تحفظ ولا تقص عليه. شذ مما أصله بي تصير ذا ومثله له. ثم قال وليس هذا بمثال مثله فاتبع الأصل ولا مسائل هذا الفن. فأي شيء يبحث الآن؟ ما هي أبوابه؟ ما ذكرناه؟ نعم ما هي المثال؟ نعم نعم وطريقة أخذ المضارع أمر، كيف نأخذ الفعل المضارع، كيف نأخذ الفعل الأمر، اسم الفاعل صياغته من المفعول، اسم الزمان، المكان، كيف نأتي به على أو كيف نأخذه من المصادر الخاصة من الضرب، هناك بصيغة المبالغة، صيغة المشبهة، كل هذه تبحث في فن الصرف. وإن كان كثير من هذه التسمية والجمع النسب التصغير هذه تبحث في فن النحو، والأصل النحو لا يبحث فيها، وإنما ذكرت من أجل الحكم عليها بحكم خاص، لأنه إذا قيل في باب المثنى يرفع بالآية على اختصاص النحو. طيب ما هو المثنى؟ كيف نشرح المثنى أنه يرفع بالألف إلا بعد بعد تصوره، لأن الحكم على الشيء صار عن تصوره، وكونه يرفع بالألف وينصب بجر بالياء هذا حكم، ولا يمكن أن يحكم على المفرد أو على اللفظ إلا إذا تصوره. لذلك لابد أن يشرح أولا في كتب النحو المثنى، وشروطه وجمع التكفير وجمع ذكر السالم وجمع الأنث ويلحق به النسب ويلحق به التفصيل إلى آخره إلى آخره. حكمه ما حكمه؟ من يفتينا في تعلم فالنسخة، من الذي يفتينا في تعلم فالنسخة؟ هل نجلس ثلاثة أيام؟ هل نجلس عبثا؟ ما حكمه؟ نعم بالله فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ نعم إذا قام به البعض سقط عن الباقي، إذا قام به البعض يكون الجميع مخاطب على الصحيح، وهو على كل رأى الجمهور والقول بالبعض والمنصوب كذا قال الصواب الأول أن الجميع مخاطبون بالأمر، ثم إن قام به البعض سقط عن الباقي سقط عن الباقي. إذن حكم فن الصرف بل اللغة عموما نحوا وصرفا وبيانا ومعاني حكمها أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. ولما كان هذا الحكم قد يؤخذ نظريا عند كثير من طلاب العلم، أحببت أن أتوج هذا الحكم بأقوال للعلماء المتقدمين والمتأخرين، لأن هناك من في كل عصر، في كل عصر كما ذكر الرطوسي في مقدمته كتابه صعف الصبابية مرد على منكر العربية، أن ثم جهالة في كل عصر يقفون في وجوه من يدعو إلى تعلم اللغة العربية. ولذلك أحببت أن أشنف أسماعكم بكلام لأهل العلم من لدن الشافعي إلى السيوطي ومن بعده رحمة الله على الجميع. يقول الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا كلامه كله لا ينزل على الصرف فحسب، وإنما هو في علم اللغة علم اللسان وحاجة المجتهد على سبيل الخصوص، بل ذكر الشافعي على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده. فيقول الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي معروف من هو الشافعي الذي مكث في هذيل كم سنة؟ 20 سنة. لما؟ حضر ماجستير يتعلم اللغة، يتعلم اللغة. إذا مكث 20 سنة من أجل أن يتعلم لغة العرب. يقول الشافعي رحمه الله، وهو الذي أصل فن أصول الفقه، أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلب، هكذا يقول في المراقب السعود، أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليق. يقول رحمه الله في كتابه الرسالة طبعة أحمد محمد الشافعي الصفحة 40، يقول رحمه الله، ومن جماع علم الكتاب كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. يقول لابد على المسلم أن يعتقد أن جميع ما في كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، ويقصد بهذا ردا على من يقول إن في القرآن ما هو معرض، ما هو معرض. الشافعي معروف أنه ينكر هذا، يقول لا يوجد إلا الأعلام، الأعلام إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذا مجمع عليه، لكن غيرها استبرق ونحوها وديبات هذه مختلف فيها بين أهل العلم، والشافعي ممن ينكر ذلك. لذلك قال، ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. ثم قال في الصفحة 42، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. لذلك يقال لا يحيط باللغة إلا نبي. إذا كان في القاموس أكثر من 60,000 أصل، من الذي يحفظها؟ وإن كان ذكر أن الشيخ محمود الشوكيطي حفظ القاموس، لكن هذا قليل يعني، قليل جدا. قال، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامته، لا يذهب منه شيء على عامته حتى لا يكون موجودا فيها من يعرف. إذا قيل أن لسان العرب لا يحيط به إلا نبي، إنسان غير نبي، يعني هل يترتب على هذا إذا قلنا القرآن نزل بلغة العرب ولا يحيط باللغة إلا نبي، هل يمكن أن يقال أنه قد يضيع بعض المفردات لم تحفظ من لسان العرب ويمكن أن تفهم مدلولات الكتاب والسنة بهذه الألفاظ؟ قلنا هذا مثل السنة، السنة لم يحق بها أحد من المحدثين، وإنما قد يوجد عند هذا المحدث ما ليس عند غيره. أما السنة فكلها محفوظة، كذلك يقول لسان العرب كله محفوظ، لكنه قد يوجد عند بعض العلماء ما لا يوجد عند غيره. ثم قال رحمه الله: فعلى كل مسلم، ما خص طلاب العلم ولا العلماء، قال فعلى كل مسلم. لما؟ لأن كل مسلم مخاطب بالقرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا خطاب عام، التدبر ليس خاصا بالعلماء وليس خاصا بطلاب العلم، وإنما كل مسلم يلزمه ويتعين عليه أن يتدبر ما يستطيعه من كتاب الله. فقال فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده. فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده. ثم قال: وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. يعني كلما ازددت من لسان العرب من العلم بهذا الفن فهو خير لك. لا نقول يكفيك أن تقرأ كتاب وكتابين ثم تفسر القرآن ثم تجلس للفتية، لا، تقول كلما ازداد المرء من تعلم من لسان العرب فهو خير لك. ثم قال رحمه الله: وإنما بدأت بما وصفت، يعني لما قدمت الكلام بأن لسان العرب، هذا في الرسالة، والكلام الرسالة ألفها لتكون أصولا وقواعد يفهم بها الكتاب والسنة. قال: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب. لما؟ لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب، يعني لا يمكن أن يوضح موضح جملة، يعني ما دل عليه علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانه. الذي يجهل لسان العرب قد تقع كما سيأتي كلام شيخ الإسلام تيمية، قد تقع أو ترد عليه بعض الشبهة التي قد تورده في الوقوع في البدع والضلالات. وكما ذكرت أن المراد بلسان العرب نحوا ولغة وصرفا وبيانا، ليس خاصا بفن معين من هذه الفنون. فكان التنبيه تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي فرض. يعني لماذا نبين هذا؟ قد تقول لماذا يفسر الحافظ دائما اللغة اللغة النحو؟ لا، نقول هذا من النصح للمسلمين، من النصح للمسلمين. فكان تنبيه العام على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه. ثم ذكر الأدلة على ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوي في المجلد السابع صفحة 16 و100 في كتاب الإيمان في الرد على المرجئة وغيرهم، قال رحمه الله: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي توقبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. إذا تعلمنا عربية وعرفنا هذا يأتي بكذا، وإذا رفعت كلمة كانت دلالته على كذا، فهذا مما يعين على فهم أو على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، هذا ما يسمى بفقه اللغة أو بدلالة اللغة. فإن شيخ الإسلام يقول: فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. وهذا لعله وقدم كلام الشافعي السابق رحمه الله تعالى. ويقول نجم الدين أبو الربيع الصوفي رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر الروض البلبل له وشرحه في كتاب وعد من أنفس كتب الأصول، قال في المجلد الثالث صفحة 81-500: ويشترط للمجتهد أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة. هذا من شروط المجتهد الذي يقول هذا راجح وهذا مرجوع وهذا دلت عليه السنة وهذا رده الكتاب والسنة. قال يشترط للمجتهد أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه كفحوى الخطاب ولحنه ومفهومه، لأن بعض الأحكام الشرعية حلال وحرام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفا ضروريا. ثم مثل أمثلة لذلك ثم قال: وعلم تتعلق به الأحكام الشرعية هذا التعلق يدير أن يكون معتبرا في الاجتهاد. علم تتعلق به الأحكام الشرعية هذا التعلق جدير أن يكون معتبرا في الاجتهاد. ثم قال: ويلحق بالعربية التصريف لما يتوقف عليه من معرفة أبنية الكلم والفرق بينهما كما سبق في باب المجمل من لفظ مختار ومغتال فاعل ومفعولا. ثم قال رحمه الله أيضا في كتابه الصحقة الغضبية وقد أورد الآيات أن القرآن نزل بلسان العرب، قال: وفي إنزال القرآن عربيا من أعلى المراتب العلية أثنى المناقب لعلم العرب. علم العربية أشرف ما يميزه عن غيره أن القرآن الذي ختمت به الرسالات نزل بهذه اللغة. هل هذا شرف لها؟ نقول نعم شرف لها. وفي إنزال القرآن عربيا من أعلى المراتب العلية أثنى المناقب لعلم العربية. ووجه الدلالة على المدعى هو أنه تعالى أخبر أنه أنزله عربيا في سياق التمدح والثناء على الكتاب بأنه مبين لم يتضمن لبسا، عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وذلك يدل دلالة واضحة، يعني لا لبس فيه، دلالة واضحة بينة. وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي أنزل عليها، وهذا مما لا نزاع فيه عند العلماء أن اللغة العربية إنما شرفت لأن القرآن نزل بلغة العرب. إذا تقرر هذا أولا، وحينئذ لو ادعى مدعى أن تعلم هذا العلم واجب من الواجبات الشرعية وهذا هو الحق، فضلا عن أن يدعيه مستحبا وفضيلة ومنقبة من حيث إن امتثال أحكام الله في كتابه واجب. ولو ادعى مدعي أن تعلم اللغة واجب، لماذا؟ لأن امتثال الأحكام الشرعية التي تضمنها الكتاب والسنة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من حيث إن امتثال أحكام الله في كتابه واجب، وذلك يعني الامتثال موقوف على فهم مضمون الكتاب، وفهم مضمون الكتاب متوقف على معرفة اللغة التي أنزل الكتاب بها. إذا تسلسل الامتثال الواجبات المنهيات نقول هذا واجب، وهل هذا يكون بالهوى والتشهي؟ نقول لا، بما فهم من الكتاب والسنة. الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه واجب فهو واجب، الذي دل عليه أنه حرام فهو حرام. هذا الفهم هل هو بالتشهي والهوى أم أنه مبني على أساس؟ مبني على أساس وهو اللغة العربية. إذا نقول إذا ترتب هذا على ذات دل على أنه واجب، وفهم مضمون الكتاب متوقف على معرفة اللغة التي أنزل الكتاب بها. ومأخذ ذلك يعني فهم مضمون الكتاب من أين أخذه؟ قال: ومأخذ ذلك من فن العربية بالإجماع. لا خلاف بين العلماء أن فهم الكتاب والسنة إنما يكون بلغة العرب لا بالعامية ولا بغيرها. ومأخذ ذلك من فن العربية بالإجماع، لكان ذلك دليلا لا جواب عنه، وبه احتج الأصوليون على وجوده على الكفاية. لذلك سبق أن دليل الأصوليين في كون علم اللغة بعمومها أنها من الواجبات الكفائية هو هذا، أن فهم الكتاب والسنة واجب، ولا يتم هذا الفهم إلا بفهم لغة العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم يقول الطوفي رحمه الله: فالعجب، اسمع، فالعجب ممن ينكر فضل هذا العلم كيف يعد من الناس، ما أخرجه من زمرة العلماء أو من طلاب العلم، بل يقول كيف يعد من الناس. إذا كما قال الشافعي: فعلى كل مسلم، لا يختص بالعالم ولا يختص بطالب العلم، فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يسعه أو ما يبلغه جهده. فالعجب ممن ينكر فضل هذا العلم كيف يعد من الناس. لكن لا جرم، لم نرى أحدا أنكر فضله إلا جاهلا به وهو معذور، فإن القائل يقول: يا نفس فاستبقي علما ومعرفة، لأن من جهل الأشياء يعاد. يا نفس فاستيقني علما ومعرفة، لأن من جهل الأشياء يعاديها. ويقال في المثل: المرء عدو ما جهل، المرء عدو ما جهل. يقول الدكتور رحمه الله بدر الدين محمد بن بهادر في كتابه تشنيف المسامع بجمع الجواب في المجلد الرابع صفحة 68 و500 في مبحث شروط المسلم، جمع الجوامع هذا هو العمدة عند المتأخرين في أصول الفقه الذي نظمها الشوطي في الكوكب الصابع. يقول رحمه الله: أما اعتبار اللغة والعربي، لأن سيد الدين الشوطي قال في الجمع: بالدرجة الوسطى لغة وعربية وأصولا وبلاغة. هذا يشترط في كل مجتهد، المجتهد المطلق، بالدرجة الوسطى لغة وعربية وأصولا وبلاغة. قال الدرقشي: أما اعتبار اللغة والعربية فلأن شرعنا عربي، فلا يمكن التوصل إليه إلا بفهم كلام العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم عقب على المصنف لأنه قال: بالدرجة الوسطى لغة وعربية. قال: ولو أن المصنف سيد الدين السدخي عبر بدل العربية بالنحو لكان أحسن. لو عبر بدل العربية بالنحو لكان أحسن. لما؟ قال: لشموله الإعراب والتصريف، لشموله الإعراب والتصريف. هذا على المذهب، مذهب المتقدمين، أن النحو يطلق يراد به النحو الخاص وفن التصريف. ثم قال: وأما اعتبار معرفة البلاغة فلأن الكتاب والسنة في الذروة العليا من الإعجاز، فلا بد من معرفة الإعجاز ومواقعه وأساليبه ليتمكن بذلك من الاستنباط. السيوطي أيضا له كلام في شرح منظومته كوكب الساطع، قال رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 81 و400: الخامس يعني من الشروط أن يكون متوسطا في معرفة الآلات. متوسطا هذا سيأتي من الشوكاني رحمه الله ردها، لأنه يقول ذو الدرجة الوسطى متوسطا، يعني لا يفترض أن يبلغ المنتهى في فن العربية، والشوكاني له تعقيب على هذا سيأتي. الخامس يعني من الشروط أن يكون متوسطا في معرفة الآلات من اللغة والنحو إعرابا وتصريفا وأصول الفقه والمعاني والبيان لتوقف الاستنباط عليها، الاستنباط يتوقف على هذه العلوم. أما الأصول فلأن بها يعرف كيفيته، يعني الشرط. وأما البواقي النحو والصرف فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط إلا به. ما هو المستنبط؟ الوحي، دليل، لأنه عربي بليغ. وعلم من التوسط، من اشتراط التوسط، أنه لا يكفي الأقل. إذن التوسط لا يقصد به أن يأكل الأجرمية كما يقول البعض، يكفيك أن تفهم الكتاب والسنة تحفة سنية على الأجرمية، هذا من الغلط، ليس صحيح. وعلم من التوسط أنه لا يكفي الأقل، ولا يشترط بلوغه الغاية في ذلك والتبحر فيه. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي: يجب التبحر في الحروف التي تختلف بها المعاني ويكتفى بالتوسط في معادها. ثم قال السيوطي: وأما أصول الفقه فكلما كان أكمل في معرفته كان أتم في اجتهاده. ثلاثة: لا يمكن أن يوجد. لذلك أعرف الآن قال هذا فقيه أو طالب علم يقول أنا أتفرغ للفقه ثم لا أصول ولا نصول، هذا ممتنع. لا يمكن أن يوجد فقيه وليس أصولي، ولا يمكن أن يوجد أصولي وليس بلغة، متلازم تلازم. لا يمكن أن يوجد واحد من هذه الفنون، ممكن أن يوجد نحوي وليس بأصولي ولا فقيه. أما أصولي ليس لغوية، أصولي يدرس البلبل ثم لم يدرس فطر الندى ولا أجرمية، هذا بعيد، هذا بعيد. لذلك يقول: ويكتفى بالتوسط في معرفته. أما أصول الفقه فكلما كان أكمل في معرفته كان أتم في اجتهاده. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الفذ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: الشرط الثالث أي من شروط المسلم أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه، وإنما ثم ذكر كلاما قال: وإنما يتمكن من معرفة معانيها وخواص تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا. من الذي يتمكن؟ من كان عالما بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان. هذا الذي يغلغل الكتاب والسنة، من كان عالما بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان حتى يثبت له في كل فن من هذه الفنون ملكا يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه، فإنه عند ذلك إذا تمكن وصارت له ملكة في هذه الفنون فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا، يكون مستقيم النظر في الكتاب والسنة، ويستخرج منه الأحكام استخراجا قويا. ثم رد على من اشترط التوسط كما سبق، ومن جعل يعني من الأصوليين، سيأتي أيضا أن الشاطبي رد هذا أيضا، ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد، يعني أبعد عن الحق والصواب، بل الاستكثار من الممارسة لها والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث وبصرا في الاستقرار وبصيرة في حصول مطلوبه. ثم قال: والحاصل النتيجة أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن. وقال فخر الدين الرازي في كتابه المحصول: معرفة النحو واللغة من الشروط، يعني معرفة النحو واللغة والتصريف، لأن شرعنا عربي فلا يمكن التوسل إليه إلا بفهم كلام العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا بد في هذه العلوم من القدر الذي يتمكن المجتهد به من معرفة الكتاب والسنة. ذكره في المحصول في علم أصول الفقه المجلد الثالث صفحة 24. كذلك من أراد الرجوع فليرجع إلى البرهان الجويني المجلد الثالث صفحة 69 و800، وشرح اللوم على ابن إسحاق الشيرازي المجلد الثالث صفحة 34 بعد الألف، والبحر المحيط للزركشي المجلد السادس صفحة 202، وشرح الكوكب المنير للفتوح المجلد الرابع صفحة 62 و400، والإبهاء في شرح المنهاج للسبتيين الأبوة ابنه المجلد الثالث صفحة 55 و200، وتصحيح في أصول الفقه الجويني المجلد السادس صفحة 59 و400، وأيضا في الآداب الشرعية لابن مفلح المجلد الثالث صفحة 128، فإنه عقد فصلا في ذلك. قال: فصل في علم الإعراب لصاحب الحديث، فصل في علم الإعراب يقصد به النحو والصرف، يقصد به النحو والصرف لصاحب الحديث، لصاحب الحديث. كذلك الشاطبي رحمه الله تعالى له كلام جيد ونفيس في الموافقات المجلد الخامس طبعة الجديدة. قال رحمه الله تعالى في صفحة 52، قال: وأما الثاني من المطالب وأما الثاني من المطالب. ذكر مطالب ثلاثة في شروط المجتهد قال رحمه الله، وهو أي المطلب الثاني فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه. تقول الاجتهاد هذا علم لابد أن يكون متوقفا على علم آخر، بلوغه رتبة الاجتهاد متوقف على بلوغه في رتبة هذا العلم الذي توقف عليه الإسلام، وهو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه. فإن كان ثم علم لا يصلح لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد مضطر إليه، جعله ضرورة فهو بلا بد مضطر إليه، لأنه إذا فرض كذلك لا يمكن أن يبرز في الاجتهاد في الشريعة إلا إذا برز واجتهد وبلغ رتبة الاجتهاد في هذا الفن الذي يفرض أن يتوقف عليه علم الاجتهاد، لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه كالسلم، لا يمكن تصل إلى السقف أو الصف إلا إذا وضعت السلم. كذلك علم العربية لفهم الكتاب والسنة لمن أراد أن يكون من العلماء الراسخين المجتهدين، علم اللغة والسلم للاجتهاد فلا بد من تحصيله على تمامه وهو ظاهر، إلا أن هذا العلم مبهم في الجملة فيسأل عن تعيين ما هو. يقول والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا بهذا التي لن يحفظها إلا المتخصص في فن النحو، أما من يدرس الشريعة فالاستغلال في حفظ ألفية ابن مالك يعد قصورا في العلم. لماذا؟ لأنه يقال الآن ويتردد على ألفنا اشتغل بحفظ الصحيحين ودعك من هذه الفنون، لما؟ لأنها تشغل عن المقصود، وهذا لا يصدر إلا عن جاهل. المقصود أن الشاطبي رحمه الله هو من المحققين في مقاصد الشريعة، وهذا الكتاب يعتبر أصل، ومن لم يقرأ هذا الكتاب قراءة متعنية يعني يتعنى في فهم نصه وفهم عباراته فليس بشيء في فن أصله. مع ذلك نجد الترابط شرح ألفية ابن مالك في 10 مجلدات ومنذ 15 عاما يحقق في جامعة أم القرى وإلى الآن ما خرج. والأقرب في العلوم لأن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده ولا التصريف وحده ولا اللغة ولا علم المعاني ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصور. لا إله إلا الله. والآن الأجرمية تكفي، هذا أمر عجيب وغريب أن يصدر ممن يتفضل للعلم ويوصي طلاب العلم أن الأجرمية تكفي في فهم الشريعة، وهنا يقول لا يكفي لا نحو وحده ولا تصريف ولا اللغة ولا علم المعاني ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد من العلم الذي يتوقف عليه الاجتهاد والبلوغ الدرجة القصوى علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصورها على أي جهة كان، سمها صرفا سمها نحوا إلى آخره. ثم قال وبيان تعين هذا العلم، لماذا قلنا يتعين علم اللغة لبلوغ درجة الاجتهاد؟ يقول بيان هذا ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، رجعنا إلى الأصل أن الشريعة عربية، لأن الشريعة هي القرآن وهي السنة وهما بلسان عربي مبين، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق فهم. تلازم عند القدماء عند الراسخين في العلم تلازم، لا يمكن أن يوجد الاجتهاد وأن يوجد المفتي وأن يوجد من يرجح هذا حلال وهذا حرام وهذا الذي تطمئن إليه الناس إلا إذا كان أصلا ومحققا للعلم الذي جعل سلما لعلم الاجتهاد. يقول فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاب. ثم قال فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العرب، هذا مبتدئ في فهم العرب قرأ قطر النبض هذا مبتدئ لماذا لا، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، ثلاث فهو مبتدئ في فهم الشريعة أو متوسطا يعني في فهم اللغة العربية فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. من بلغ الغاية في علوم اللغة العربية بلغ الغاية في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، يعني يعتبر قوله. ليس كل من هب وذبق قال فلان، لا، الذي يعتبر من بلغ الغاية القصوى في فهم اللغة العربية، لأن الشريعة عربية، فهما متلازمان. فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنه، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولا. فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها، كالخليل وسيبويه والأخطش والجرمي والمازني ومن سواه. ويقصد بهذا أن يبلغ أو أن يبلغ طالب اللغة العربية مبلغ هؤلاء في من يعد قوله حجة، كالصحابة وغيرهم، يعني يعتبر قوله. ليس كل من خالف وقال خالف فلان، لا، لابد أن يكون على علم قوي بمدلولات الكتاب والسنة، كأبي حنيفة والشافعي ونحوه. ولا يقال إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية، لأنه كما سبق أكثر نقول بالدرجة الوسطى. يقول لا يقال إذا عين هو أن يكون المجتهد في اللغة كسيبويه ونحوه، يقول لا يقال إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية، فقالوا ليس على الأصولي أن يبلغ في العربية في مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة، وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة، لأننا نقول هذا غير ما تقدم تقريره. هو يريد أن يقرر أن الذي يزعم قوله حجة، وكلام الأصوليين فيما هو دون ذلك من مرتبة، تقول هذا غير ما تقدم تقريره. وقد قال الغزالي في هذا الشرط: إن القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه، هذا شرطه الغزالي. ثم قال الشاطبي: وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد. ثم قال يعني غزالي: والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرز وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو، هذا حتى الشاطبي لا يشترط. العلم أو الجمع مادة اللغة كما قال الشافعي لا يحيط بها إلا نبي، وليس هذا مقصود الشافعي، وهذا أيضا صحيح. فالذي نفي اللزوم فيه ليس هو المقصود فيه الاشتراط، وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربية في ذلك المقدار، وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق. فكذلك المجتهد في العربية فكذلك المجتهد في الشريعة. ثم قال: وقد أشار الشافعي في رسالته إلى هذا المعنى، لأن الله خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها، ثم ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن تخاطب بالعام مرادا به ظاهره، وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص، ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام، وبالعام يراد به الخاص ويعرف بالسياق، وبالكلام ينبئ أوله عن آخره وآخره عن أوله، وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد. ثم قال الشافعي: فمن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل أو يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمود. يقصد أن من تجشم الأمور وتكلم في الكتاب والسنة فهو إن لم يكن قد تشبع باللغة ولم يكن من أهل اللغة ثم قال قولا في الكتاب والسنة فأصاب، يعني اجتهد برأيه فأصاب، إصابته هذه ولو كانت موافقة من حيث النتيجة إلا أنها غير محمودة، وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه. هذا قول، قال الشاطبي هذا قوله وهو الحق الذي لا محيط عنه. وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها، وما سواها من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد. ثم قال فالحاصل أنه لا غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب بحيث يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف ولا متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام النبي. هذا كلام الشاطبي وهو كلام نفيس يحتاج منكم إلى أن يراجع وأن يتأمل. وأختم به كلمة لي ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص لوجوه التخليص. ابن حزم رحمه الله معروف من كبار الأدباء وله كتابه الفذ المحلى في الفقه وكتابه إحكام الأحكام في أصول الفقه، وهو إن كان قد لا يوافق في بعض الأشياء إلا أنه جبل راسخ لا يتزلزل. قال وسألتم رحمنا الله وإياكم عن طلب العلم، هذا الكتاب أسئلة وردت عليه فأجاب، من ضمن الأسئلة يقول وسألتم عن طلب العلم وهل الآداب من العلم تعنون يعني بالآداب النحو واللغة والشعر، وعن طلب الاشتغال بروايات القراء السبعة المشهورين على اختلاف ألفاظها وأحكامها، وعن قراءة الحديث وعن مسائل. فنعم، الجواب يقول فنعم وفقنا الله وإياكم لما يرضيه. أما الاشتغال بروايات القراء المشهورين السبعة وقراءة الحديث وطلب علم النحو واللغة فإن طلب هذه العلوم فرض واجب على المسلمين على الكفاية. ثم قال وأما النحو واللغة ففرض على الكفاية أيضا كما قدمنا، لأن الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال وأنزل القرآن على نبيه عليه السلام بلسان عربي مبين. ثم قال رحمه الله تأمل فمن لم يعلم النحو واللغة فلم يعلم اللسان الذي به بين الله لنا ديننا وخاطبنا به، ما يعلم الشريعة، ومن لم يعلم ذلك فلم يعلم دينه. إذا لم يعلم ديننا الذي خاطبنا الله به أو اللسان الذي خاطبنا الله به وكانت الشريعة مضمنة في هذا الكتاب يقول لم يعلم دينه، ومن لم يعلم دينه ففرض عليه أن يتعلمه، وفرض عليه واجب تعلم النحو واللغة ولا بد منه على كفاية كما قدمنا. ولو سقط علم النحو لسقط فهم القرآن وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عالم محيط ناصح أمين إن شاء الله، يقول لك ولو سقط علم النحو لسقط فهم القرآن وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سقط لسقط الإسلام، يعني لو سقط فهم الكتاب والسنة لسقط الإسلام. انظر الثلاث أشد من الشاطئ. فمن طلب علم النحو واللغة على نية إقامة الشريعة بذلك وليفهم به ما كلام الله تعالى وكلام نبيه وليفهمه غيره فهذا له أجر عظيم ومرتبة عالية لا يجب التقصير عنها لأحد. ثم قال وأما من وسم اسمه باسم العلم والفقه وهو جاهل بالنحو واللغة فقيه ولا يدري النحو فحرام عليه أن يفتي في دين الله بكلمة، هذه فتوى، فحرام عليه أن يفتي في دين الله بكلمة، وحرام على المسلمين أن يستفتوه لأنه لا علم له باللسان الذي خاطبنا الله تعالى به، وإذا لم يعلمه فحرام عليه أن يفتي بما لا يعلم. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فمن لم يعلم اللسان الذي به خاطبنا الله عز وجل ولم يعرف اختلاف المعاني فيه لاختلاف الحركات في ألفاظه ثم أخبر عن الله بأوامره ونواهيه فقد قال على الله ما لا يعلم. وكيف يفتي في الطهارة من لا يعلم الصعيد في لغة العرب؟ وكيف يفتي في الذبائح من لا يدري ماذا يقع عليه اسم الذكاة في لغة العرب؟ أم كيف يفتي في الدين من لا يدري خفض اللام أو رفعها من قول الله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله؟ ومثل هذا في القرآن والسنة كثير وفي هذا كفاية. انتهى كلامه. أقول وفي هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لماذا أحببت أن أقدم هذه المقدمة؟ لأني أعلم أن كثيرا يزهد في علم النحو، فإذا زهد في علم النحو مع شهرة الدارسين ومع شهرة الكتب والمدرسين وثناء كبار العلماء الشيخ المعتمين وغيره فالصرف من باب أولى وأحرى، وأحرى من ذلك أن يزهد في علم المعاني. فهذه مقدمة تكون يعني واصلة لما سبق في النحو ولما سيأتي من فنون اللغة العربية. وقد مضى الوقت ونكتفي بهذا، ولعل فيه فائدة وزاجرا لمن خرج عن النهج السديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغدا إن شاء الله تعالى.